والحر والعبد والصغير والكبير من المسلمين، فهي فرض على كل إنسان من المسلمين سواء كان ذكرا أم أنثى، صغيرا أم كبيرا، حرا أم عبدا، كما ثبت ذلك في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. وأما الحمل الذي في البطن فإنه لا يجب الإخراج عنه، ولكن إن أخرج عنه الإنسان فلا بأس لورود ذلك عن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه. وإنما سميت صدقة الفطر لأنها تكون عند الفطر من رمضان، وبعض الناس يسميها زكاة البدن، والصواب التسمية الأولى أنها زكاة الفطر كما جاء ذلك في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. والحكمة من فرضيتها أنها طهرة للصائم من اللغو والرفث، فإنه ما من صائم من الناس إلا وصومه معرض للوقوع في اللغو والرفث، معرض للنقص، وهذه الصدقة تطهر ما حصل من الصيام، ما حصل في الصيام من النقص. وطعمة للمساكين أي إطعام لهم، والمساكين هم الفقراء، ولا سيما إذا كانوا أكثر فقرا وأشد حاجة فإنهم يكونون أولى بها من غيرهم. ولكن لا يجوز أن يتهاون الإنسان بهذه الفريضة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيؤديها في غير أهلها. والكلام هنا فيها من عدة أوجه. الوجه الأول: ما نوع هذه الزكاة؟ والثاني: ما مقدارها؟ والثالث: ما زمانها؟ والرابع: ما مكانها؟ فالكلام إذن في أربعة أمور، عدها علي. مكانها وزمانها، هو وقت الإخراج، مقدارها ونوعها. طيب، أما نوعها فإنها تكون من الطعام خاصة، طعام الآدميين، لقول أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: كنا نخرجها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام، وكان طعامنا يومئذ التمر والشعير والزبيب والعقد. فهي من الطعام خاصة الذي يطعمه الآدمي، مثل الرز والبر والذرة والدخن والتمر والتين وغير ذلك مما يطعمه الناس، والزبيب والعقد. وأما ما لا يطعمه الآدمي فإنها لا تجزئ منه، ما لا يطعمه الآدمي لا تجزئ منه، إنما تجزئ مما يطعمه الناس ويأكلونه. ولا تجزئ من الثياب، فلو وزع الإنسان بدلا من الفطرة ثيابا يساوي الواحد منها أكثر من قيمة الصاع من الطعام فإنها لا تجزئه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرضها صاعا من طعام. ولو أخرج دراهم بدلا عن الطعام فإن ذلك لا يجزي، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرضها من الطعام، ولأنه فرضها من أجناس متنوعة مختلفة الجنس، مختلفة القيمة. ولو كانت القيمة معتبرة لفرضها من جنس واحد أو ما يعادله من الأجناس الأخرى بقيمته. وما ذكره بعض العلماء من جواز إخراج القيمة فإنه قول ضعيف. والمرجع عند اختلاف العلماء في أي مسألة من مسائل الدين المرجع فيها إلى مصدرين أساسيين هما كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، وقد بين سبحانه وتعالى حكم ذلك فقال: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. إذن فالنوع أحسنت النوع من الطعام الذي يأكله الإنسان. المقدار صاع من أي جنس كان، من الرز أو البر أو التمر أو الشعير أو الذرة أو الدخن أو غيرها، صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم. وصاع النبي صلى الله عليه وسلم ليس مقدرا بالوزن، لأن الموزونات تختلف، بعضها أثقل من بعض، ولكنه مقدر بالحجم. إلا أن العلماء رحمهم الله لما كانت الأحجام قد تتغير على طول الزمن جعلوا العبرة بالوزن، وقالوا إن الصاع النبوي يساوي 5 أرطال وثلثا بالرطل العراقي، ثم حولوه إلى مثاقيل. فحينئذ نأخذ صاعا من البر باعتبار هذا الوزن، من البر الجيد الذي ليس هزيلا، ونضعه في إناء، فإذا بلغ حد هذا الوزن اعتبرناه هو الصاع. ولو أخرج الإنسان صاعا عرفيا قريبا من الصاع النبوي لكنه لا ينقص عنه فإنه لا يضره، ويكون الزائد على مقدار الصاع النبوي يكون نافلة. والتنفل بالصدقة لا مانع منه، يعني أنه لا يعتقد أن الزائد من الفرض، بل يعتقد أن الزائد نفل حتى لا يكون قد زاد فيما فرضه النبي صلى الله عليه وسلم. وأما مكان هذه الصدقة فإنه المكان الذي يأتي عليه الفطر وهو فيه. فمثلا إذا كان من أهل المدينة وصادف الفطر أنه في مكة فإنه يخرجه في مكة، وإذا كان من أهل مكة وصادف الفطر من رمضان أنه في المدينة فإنه يخرجه في المدينة. ووقت الوجوب عند غروب الشمس من آخر ليلة، عند غروب الشمس من آخر يوم من رمضان. ولا يجوز أن تنقل هذه الصدقة إلى مكان آخر، بل يجب أن تكون في نفس المكان الذي وجبت عليك وأنت فيه ما دام فيه فقراء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ بن جبل وقد بعثه إلى اليمن: أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. والأقربون أولى بالمعروف من الأبعد، فإذا كان في البلد الذي أنت فيه أناس محتاجون من قرابتك أو غير قرابتك من العمال أو غير العمال وهم مسلمون، فإنه لا يجوز لك أن تبعثها إلى أحد في أي مكان كان وعلى أي حال كانت، لأن أصل وجوب إخراج الزكاة يكون في البلد الذي أنت فيه. ولا ينبغي لنا أن تحملنا العاطفة وتحول بيننا وبين التفكر في الأدلة الشرعية، بل المرجع إلى الأدلة الشرعية. فإذا كان مقتضى الدليل أن تخرج زكاة الفطر أو صدقة المال في البلد الذي أنت فيه فلا تحملنك العاطفة إلى أن تخرجه في مكان آخر، مهما كان الأمر. أما إذا لم يكن في بلدك من يحتاج فقد قال العلماء يفرقها في أقرب البلاد إليه مما كان فيه أهل لذلك. وعلى هذا فيكون مكان إخراج زكاة الفطر مثل الدائرة. نبدأ من أول نقطة من البلد الذي نحن فيه، فإذا لم يكن في فقراء نتحول إلى ما حوله وما كان أقرب منه، فإن لم يكن إلى ما وراء ذلك، فإن لم يكن إلى ما وراء ذلك حتى تكون كالدوائر. فنبدأ بأول نقطة. وكما أشرت لكم لا ينبغي للإنسان العاقل أن تحمله العاطفة وتحول بينه وبين الرجوع إلى مقتضى الدليل الشرعي. والإنسان إنما يعبد ربه لا بعاطفته وعقله، ولكن بالدليل الشرعي الذي جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمحتاجون في البلاد البعيدة يمكن أن نتبرع لهم تبرعا، أما أن نصرف ما فرض الله علينا في مكان غير ما تقتضي النصوص أن يصرف فيه فهذا ليس صوابا. ومن أراد أن يتبرع لأناس آخرين يحتاجون إلى المال فليتبرع بماله على وجه التطوع والتنفل، أما الفرائض فتبقى حيثما فرض الله عز وجل. إذا ما هو مكان؟ طيب نعلمك الآن. أين المكان؟ المكان في البلد الذي أنت فيه، ولا تحملها إلى غير البلد لا مباشرة ولا عن طريق الوكلاء. أخرجها في بلدك ما لم يكن بلدك خاليا من المستحق. فإن كان بلدك خاليا من المستحق أين تصرفها؟ في أقرب البلاد إليك، ثم الأقرب ثم الأقرب حتى تتسع الدائرة. وهنا جملة معترضة سأل عنها الأخ، يقول ما مقدار الصاع بالكيلو؟ وأقول إنه لا يمكن ضبطه بالكيلو، لأن الموزون يختلف في الثقل والخفة. فمثلا إذا قدرنا أنه في الطعام الثقيل 3 كيلو، يكون في الطعام الخفيف 1.5 كيلو، وفيما هو أخف أقل أيضا، لأنه كلما خف كبر الحجم، والصاع مقدر بالحجم كما قلت لكم. وعلى هذا فمن احتاط وأخرج 1.5 كيلو مثلا أو 3 كيلو أو 4 كيلو حسب خفة الشيء وثقله، لأنه كلما ثقل وجب زيادة الوزن، كلما ثقل الطعام وجب زيادة الوزن حتى يكون حجمه كبيرا يسع الصاع. طيب زمان الإخراج، زمان إخراج الفطرة يكون في صباح يوم العيد قبل الصلاة، هذا أفضل ما تخرج فيه، ويجوز أن تخرج قبل العيد بيوم أو يومين، فتخرج في اليوم 29 وفي 30، لأن السلف كانوا يخرجونها قبل العيد بيوم أو يومين. وأما تأخيرها عن صلاة العيد فإنه حرام، ولا تجزئ هذه الصدقة عن الفطرة، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. هذا هو الكلام عن زكاة الفطر، وأسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم صيامنا وقيامنا، إنه جواد كريم. في آخر هذا الشهر عبادات أخرى، منها التكبير من غروب الشمس ليلة العيد إلى الصلاة، صلاة العيد، لقوله تعالى: ولتكمل العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وصفة التكبير أن يقول: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وإن كبر ثلاثا فلا حرج، لو قال: الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، كان ذلك جائزا، والأمر في هذا واسع. ولو قال: الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا، كان هذا جائزا أيضا، لأن مثل هذه الأمور إذا لم يحددها الشرع فإنه لا بأس بالزيادة. وقد كان الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع منهم من يكبر ومنهم من يهل، وكان ابن عمر يزيد في التلبية يقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك لبيك اللهم لبيك، ويزيد فيها: والرغباء إليك والعمل، والخير بيديك. وهذا يدل على أن الأمر في هذا واسع، فلو زاد الإنسان في التكبير على قوله والحمد لله كثيرا، نعم، لو زاد على قولها: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، والله أكبر والله أكبر ولله الحمد، لو زاد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا فلا حرج. ومما يفعل في آخر هذا الشهر، بل في ختام صيام شهر رمضان، صلاة العيد، عيد الفطر، وهي أفضل ما يفعل في يوم العيد مع زكاة الفطر. هذه الصلاة أمر النبي صلى الله عليه وسلم النساء أن تخرج حتى العواتق وذوات الخدور وحتى الحيض، إلا أنه أمر الحيض أن يعتزلن المصلى، لأن مسجد مصلى العيد حكمه حكم المسجد، والحائض لا يحل لها أن تمكث في المسجد، ولهذا أمر الحيض أن يعتزلن المصلى. صلاة العيد اختلف فيها العلماء، فقال بعض العلماء: إنها سنة لكل أحد، وقال بعض العلماء: إنها فرض كفاية، إذا قام بها من يكفي سقطت عن الباقين، وقال بعض العلماء: إنها فرض عين تجب على كل رجل إلا من عذر. وهذا الأخير اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو أقرب إلى الصواب من القولين السابقين، لأنه إذا كانت النساء وقد أمرنا أن يبقين في بيوتهن، أمرنا بالخروج إليها حتى الحيض وذوات الخدور والعواتق، فإن الرجال من باب أولى، والأصل في الأمر الوجوب. وبناء على هذا القول، فمن تأخر عن صلاة العيد من الرجال وهو قادر عليها كان آثما، لأنه ترك واجبا. ولا يرد على هذا حديث الأعرابي الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن شرائع الإسلام فذكر له 5 صلوات في اليوم والليلة، لأن الذي أجاب به النبي صلى الله عليه وسلم الأعرابي هو ما يكون يوميا يحتاج الإنسان إليه من حين أن يسلم. أما صلاة العيد فإنها صلاة ذات سبب، لا تأتي في السنة إلا مرتين فقط. ومما ينبغي أن يفعل أن يخرج الإنسان إلى صلاة العيد متجملا، لابسا أحسن ثيابه، متنظفا متطيبا، إلا النساء فلا يخرجن متطيبات ولا متبرجات بزينة، بل عليهن أن يخرجن التافلات دون أن يتبرجن بالزينة أو أن يتطيبن، لأن ذلك فتنة. أما الرجال فالسنة في حقهم التجمل والتنظف والتطيب. واستحب بعض العلماء أن يغتسل لصلاة العيد، لأن هذا قد روي عن السلف، ولأن فيه ولأن صلاة العيد صلاة يجتمع فيها الناس، فاستحب فيها الغسل كما استحب في الجمعة. وقد مر علينا أن غسل الجمعة على القول الراجح واجب على كل أحد، لكنني لم أرى أحد من العلماء قال بوجوب الغسل لصلاة العيد. أما وجوب الغسل لصلاة الجمعة لمن حضرها فالخلاف فيه مشهور ومعروف، والصحيح وجوب الغسل على كل من حضر الجمعة. ومما ينبغي أيضا في يوم الفطر أن يأكل الإنسان قبل أن يخرج إلى المسجد تمرات يأكلون وترا، فيأكل 3 تمرات أو 5 تمرات أو 7 أو 9 أو 11، المهم أن يأكلهن وترا كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا ما يحضرنا الآن مما يستحب في هذا اليوم، يعني يوم العيد الذي يختم به ويتوج به شهر الصيام. نسأل الله أن يعيده على الأمة الإسلامية، وهي أقوى ما تكون عزة وتحكيما لشريعة الله وارتباطا فيما بينها وائتلافا. ونكمل الكلام على الآية، وهي قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى. وما الذي أخذنا منها؟ يوجد عندنا عند الكرسي طفل ضائع اسمه سعد بن محمد الشهراني، سعد بن محمد الشهراني، فمن كان يعرف أباه فليخبره. طيب، سعد بن محمد الشهراني، صلاة عيد قوله تعالى وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين. المساكين جمع مسكين، والمسكين هو الفقير، وسمي الفقير مسكينا لأن الفقر أسكنه. فالفقر أعاذنا الله وإياكم منه ذل للإنسان، يوجب عليه السكون وأنه يكون نازلا عن مستوى غيره، فتجد الفقير لا يؤهل نفسه لكلام، بل إذا تكلم لم يرفع الناس به رأسا ولم يلتفتوا إليه، ولهذا سمي مسكينا. ولكن الإنسان قد يكون مسكينا عند الخلق، وهو عند الله وجيه ذو منزلة. والشيء الذي ينبغي أن نسعى له هو أن نكون وجهاء عند الله عز وجل، فإن هذه هي الوجاهة النافعة. أما الوجاهة عند الناس مع الضاعة عند الله والسفول عنده فهذه لا خير فيها، لأنها إن بقيت للإنسان فإنما تبقى له في الحياة الدنيا فقط ولا تنفعه. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم وجهاء عند ربنا. المسكين هو الفقير، ولكن قد يقول قائل كيف نفسر المسكين بالفقير وقد قال الله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين؟ والأصل في العطف إيش؟ المغايرة. الأصل أن المعطوف غير المعطوف عليه، فيكون المسكين غير الفقير. والجواب عن هذا الإشكال أن نقول إن في اللغة العربية كلمات إذا ذكرت مفردة عن قريناتها دلت على معنى، وإن ذكرت مع قريناتها دلت على معنى. فالفقير إذا ذكر دون المسكين شمل المسكين، والمسكين إذا ذكر دون الفقير شمل الفقير، وإذا ذكر الفقير والمسكين جميعا افترقا. ولهذا يقال إذا اجتمع افترقا، وإذا افترقا اجتمع. فإذا اجتمع الفقير والمسكين قلنا الفقير هو الذي لا يجد شيئا من الكفاية، أو يجد أقل من النصف والمسكين هو الذي يجد النصف ودون الكمال، يعني ما بين النصف والكمال مسكين، وما دون النصف فقير. هذا إذا ذكر الفقير والجميع جميعا، أما إذا أفرد أحدهما فإنه يشمل الآخر. فقوله جل وعلا والمساكين يعني وأحسنوا بالمساكين بالفقراء، والإحسان إلى الفقراء يكون بالصدقة الواجبة ويكون بالصدقة المستحبة. فإذا تصدقت على الفقير بالصدقة الواجبة كان هذا داخلا في الآية، وإذا تصدقت عليه بصدق التطوع كان داخلا في الآية. فالإحسان إلى الفقراء مما أمر الله به لما في ذلك من قضاء حوائجهم ورفع معنوياتهم ومواساتهم في أمورهم، وكل هذه أمور وأخلاق فاضلة دعا إليها الإسلام. والجار ذي القربى والجار الجنب. الجار ذي القربى يعني الجار القريب، والجار الجنب يعني الجار البعيد. فأوصى الله سبحانه وتعالى هنا بالجار القريب وبالجار البعيد، وبدأ بالجار القريب لأن الجار القريب له حقا، الحق الأول حق القرابة، والثاني حق الجوار. أما الجار ذي الجنب الجار الجنب فله حق واحد وهو الجوار. إذن الجار ذو قربة له حقا تصله لأنه قريبك ولأنه جارك، والجار الذي ليس قريبا لك تصله لأنه جارك. واعلم أن حق الجار كبير، وأنه يجب على الإنسان إكرام جاره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، وفي لفظ آخر فلا يؤذي جاره. وقال صلى الله عليه وسلم والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه. يعني ظلمه وغشمه وخيانته وخديعته. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا طبخ أحدكم مرقة فليكثر ماءها وليتعاهد جيرانه. وقال: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. وإذا نظرنا إلى مجتمعنا اليوم وجدنا أن كثيرا من الناس لا يهتم بجيرانه ولا يدري ما هم عليه ولا يدري ماذا حصل لهم، وهذا بلا شك نقص في الإيمان ونقص في الأخلاق. والذي ينبغي لنا أن نتعاهد الجيران وأن نسأل عنهم وأن نواسيهم بما نستطيع وأن نكرمهم حتى ننال كمال الإيمان. وقوله عز وجل: والصاحب بالجنب، يراد فيه الزوجة، فأمر الله تعالى بالإحسان إلى الزوجة